بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: العاقل لا يستعبد نفسه لأمثاله بالقيام في رعاية حقوقهم والتصبر على ورود الأذى منهم ما وجد إلى ترك الدخول فيه سبيلا، لأنه إذا حسم عن نفسه ترك الاختلاط بالعالم والمخالطة بهم تمكن من صفاء القلب وعدم تكدر الأوقات في الطاعات. وهذا أيضا يحمل على من ليسوا من ذوي الحقوق، لأن ذوي الحقوق مطلوب من المسلم أن يرعى حقوقهم، حتى وإن كان عندهم مثلا إخلال أو نقص في الديانة، على سبيل المثال حق الوالدين أو كذلك حق الأقارب أو نحو ذلك. فقوله العاقل لا يستعبد نفسه، أي لا يذل نفسه لأمثاله بالقيام في رعاية حقوقهم، يعني لأمثاله هذا قيد، يعني أمثاله ونظرائه من الزملاء أو الرفقاء أو نحو ذلك أو من يجالس، لا يذل نفسه في رعاية حقوقهم والتصبر على ورود الأذى منهم، على ورود الأذى منهم. فيخرج مسألة ذوي الحقوق من الأهل الأقارب أو نحو ذلك ممن جاءت الشريعة ببيان حقوق هؤلاء التي يجب على المرء أن يقوم برعايتها. وأيضا فيما يتعلق بالأصحاب وقضية الرعاية لحقوقهم والتصبر على ورود الأذى منهم، أيضا هذا فيه تفصيل. إذا كان إن كانوا من أهل الديانة والفضل ولا يسلم مرء من خطأ، فيصبر على خطأهم ويحتمل شيء من الأذى الذي قد يحصل مرة أو مرتين أو نحو ذلك في سبيل المغنم الذي يجده من مصاحبة أمثال هؤلاء من علم نافع وخلق فاضل أو نحو ذلك. فالمسألة هنا فيها تفصيل. أما عامة الناس ممن ليس هناك انتفاع بمجالستهم، عن انتفاع ديني وخلقي، فإن رعاية حقوق هؤلاء والصبر على أذاهم إذلال للنفس وتعريض لها للمهانة مع أمثال هؤلاء من غير طائل، بل مما قد يكون فيه مضرة على الإنسان. قال: ولقد استعمل العزلة جماعة من المتقدمين مع العام والخاص معا، كما أخبرنا محمد بن إبراهيم الخالدي قال حدثنا داود بن أحمد بن سليمان الدمياطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عفان قال سمعت بن المبارك يقول: عاد فضيل داود الطائي فأغلق داود الباب، وجلس فضيل خارج البيت يبكي وداود داخل البيت يبكي. أنبأنا الحسين بن محمد السجي قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا الحسن بن مالك قال سمعت بكر بن محمد العابد يقول: قال لي داود الطائي: يا بكر، استوحش من الناس كما تستوحش من السبع. قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن الفرج البغدادي بالأبلة قال حدثنا إبراهيم بن حماد بن زياد قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال: رؤي إلى جنب مالك بن دينار كلب عظيم ضخم أسود رابض، فقيل له: يا أبا يحيى، ألا ترى هذا الكلب إلى جنبك؟ قال: هذا خير من جليس السوء. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: هذا الذي ذهب إليه داود الطائي وضرباؤه من القراء من لزوم الاعتزال من الخاص كما يلزمه ذلك من العام، أرادوا بذلك عند رياضة الأنفس على التصبر على الوحدة وإيثار ضد الخلطة على المعاشرة، فإن المرء متى ما لم يأخذ نفسه بترك ما أبيح له فأنا خائف عليه الوقوع فيما هضر عليه. وأما السبب الذي يوجب الاعتزال عن العالم كافة فهو ما عرفتهم به من وجود دفن الخير ونشر الشر، يدفنون الحسنة ويظهرون السيئة. نعم، دعنا فيما قبله. هنا يذكر رحمه الله تعالى أن جماعة من المتقدمين ذهبوا إلى اعتزال العام والخاص. وعرفنا اعتزال العام أي عموم الناس ممن ليس في مجالستهم أو مصاحبتهم منفعة، بل ربما فيها مضرة، عرفنا ما في ذلك من فائدة لمن اعتزلهم وحذر من مجالستهم. لكن ما ذكره من بعض الأمثلة من اعتزال الخاص، مقصود باعتزال الخاص اعتزال أهل الفضل وأهل العلم وأهل النبل، وذكر شيئا من الأمثلة على ذلك، وقال في تمامه: هذا الذي ذهب إليه داود الطائي وضرباؤه من القراء من لزوم الاعتزال من الخاص كما يلزمهم ذلك من العام، أرادوا بذلك عند رياضة الأنفس على التصبر على الوحدة. لكن هل هذه الرياضة للأنفس مشروعة؟ لأن باب الاعتزال باب لا بد أن يقيد بضوابط الشريعة، أن يقيد بضوابط الشريعة، وما لم يقيد بضوابط الشريعة ربما جرى الإنسان إلى شيء من المخالفة. قد مر معنا قول الله سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، وأحاديث كثيرة ونصوص عديدة جاءت في المؤاخات وعظيم أثرها وعظيم النفع للجليس الصالح، وما جاء في الشريعة من حث عليه وترغيب فيه وذكر لما يعود من فوائد ومنافع وآثار. وسيأتي في الترجمة اللاحقة عند المصنف بسط لشيء من هذا المعنى. فإذا هذه العزلة للخاص، وإن نقل عن بعض المتقدمين فعل ذلك، فإن الأمر كما قيل: كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله. ومثل هذه العزلة للخاص لا منفعة فيها، بل هي مضرة، حتى وإن عللت بأن المقصود التصبر على الوحدة. الوحدة خير من جليس السوء، لكن خير من الوحدة ماذا؟ جلساء الخير. خير من الوحدة جلساء الخير ورفقاء الصلاح، هؤلاء خير للإنسان من الوحدة، ينتفع بمجالستهم خلقا علما هديا نصحا إلى غير ذلك. فحتى وإن كان الغرض رياضة النفس على التصبر على الوحدة، وإذا تصبر على الوحدة ماذا يجني بابتعاده عن خلطاء الخير ورفقاء الصلاح من أهل الفضل والعلم والنبل، وإيثار ضد الخلطة على المعاشرة. فإن المرء متى ما لم يأخذ نفسه بترك ما أبيح له فأنا خائف عليه الوقوع فيما حضر عليه. وهذا أيضا تعليل لا يكفي فيما ذكر، لكن الإنسان يتجنب خلطاء الشر رفقاء السوء من يخشى عليه من مصاحبتهم ومرافقتهم، من أيضا هم خوضهم إنما هو في المباح أو نحو ذلك. أما مخالطة أهل العلم والخير والديانة والعبادة والخلق فهذا ليس مما يحمد بل مما يذم. وهنا أورد بعض النقول، وهذه أيضا تحتاج أولا إلى مثلا تمحيص من حيث الإسناد، هل هي تصح أو لا تصح، لأن بعض الآثار أيضا تكون أسانيدها ليست صحيحة أو تكون معلولة، فتحتاج أولا نظر من حيث الأسانيد. أما من حيث المعنى فعرفنا أن الشريعة إنما جاءت بخلاف ذلك. هنا يقول مثلا: سمعت ابن المبارك يقول: عاد فضيل داود الطائي. فضيل بن عياض من هو في فضله وإمامته وعلمه، فزار عاد فضيل داود الطائي فأغلق داود الباب، أغلق دونه الباب، يعني لم يأذن له بالدخول، وجلس فضيل خارج البيت يبكي وداود داخل البيت يبكي. أنا استبعد ثبوت مثل ذلك، استبعد ثبوت مثل ذلك، وربما لو أن أحدا تأمل في الأسانيد ربما يجد فيها، لما يتيسر لي نظر فيها، لكن مثل هذا يستبعد ثبوته. وقوله أيضا: النقل الذي عن داود الطائي: يا أبا بكر استوحش من الناس كما تستوحش من السباع. إن كان الاستيحاش من الناس أهل الشر والفساد وهذا مطلوب، وإن كان الاستيحاش من الناس أي خاصتهم فهذا مذموم. وربما من دخل في شيء من طرائق التصوف يقع منه مثل هذا، وبلا ريب مما لا يحمد عليه المرء لما فيه من مضرة ولكونه لا فائدة فيه. وكذلك هذا الخبر رؤيا إلى جنب مالك بن دينار كلب عظيم ضخم أسود رابض، فقيل له يا أبا يحيى ألا ترى هذا الكلب إلى جنبك؟ قال هذا خير من جليس السوء. ولا شك أن جليس السوء لا خير في مجالسته، وأيضا جلاس الكلب إلى جنب أيضا هذا مما لا خير فيه، بل الشريعة أيضا جاءت بالنهي عن اقتناء من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراط. قيل وما القيراط؟ قال مثل الجبل. فعلى كل حال مثل هذه الآثار أوردها، ثم ذكر أنه ربما أن هذا يحمل على الغرض، أن الغرض من رياضة الأنفس على التصبر على الوحدة، وهذه الوحدة بتجنب مخالطة الخاصة أهل العلم والفضل لا تحمد. نعم. قال وأما السبب الذي يوجب الاعتزال عن العالم كافة فهو ما عرفتهم به من عن العالم وليس العالم عن العالم كافة فهو ما عرفتهم به من وجود دفن الخير ونشر الشر، يدفنون الحسنة ويظهرون السيئة، فإن كان المرء عالما بدعوه، وإن كان جاهلا عيروه، وإن كان فوقهم حسدوه، وإن كان دونهم حقروه، وإن نطق قالوا مهذار، وإن سكت قالوا عيي، وإن قدر قالوا مقتر، وإن سمح قالوا مبذر. يعني لا يسلم مهما كان من ألسنتهم. وهؤلاء هم المراد بالعامة، عامة الناس إن وجدوا خيرا في الإنسان دفنوه، إن وجدوا فيه خيرا دفنوه، أي لا يذكرون الخير الذي في الإنسان، وإن وجدوا شرا نشروه وأشاعوه، يدفنون الحسنة ويظهرون السيئة، ثم دائما هم في ذم للإنسان على أي حال من أحواله، مثل ما شرح وبين بذكر هذه الأمثلة. فمثل هؤلاء ليس من وراء صحبتهم طائل ولا منفعة، بل فيها مضرة على الإنسان، فتجنب أمثال هؤلاء من الخير ولا شك للإنسان. نعم. قال فالنادم في العواقب المحطوط عن المراتب من اغتر بقوم هذا نهتهم، هذا نعتهم، وغرهم ناس هذه صفتهم. ولقد أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل قال أخبرني أحمد بن محمد بن بكر الأبناوي عن داود بن رشيد قال حدثني إبراهيم بن شماس قال قال للأكاف حفص بن حميد صاحب بن المبارك رحمه الله تعالى بمر يا إبراهيم سحبت الناس 50 سنة فلم أجد أحدا سطر لي عورة ولا وصلني إذا قطعته ولا أمنته إذا غضب، فالاشتغال بهؤلاء هم قن كبير. يقول هنا النادم في العواقب المحطوط عن المراتب من اغتر بقوم هذا نعتهم وغره ناس هذه صفتهم، هذا لا شك أنه يندم في عاقبة الأمر، ويكون المرافقة لهؤلاء حط من رتبته وإنزال من مكانته وله الأثر السيء عليه، فهذا كله تأكيد على أن مثل هؤلاء لا يحرص المرء على مصاحبتهم ومرافقتهم. وهذا الأثر الذي يرويه قال حدثني إبراهيم بن شماس قال لي الأكاف حفص بن حميد صاحب ابن المبارك بمرو يا إبراهيم صحبت الناس 50 سنة فلم أجد أحدا ستر لي عورة ولا وصلني إذا قطعته ولا أمنته إذا غضب، فالاشتغال بهؤلاء حمق أو كبير. فهؤلاء أي من كانت هذه صفتهم، وليس كل الناس كذلك، لا يزال في الناس من هم من أهل الخير والفضل وستر العورة وصلة الرحم، وأيضا عند الغضب يحسنون التعامل، لا يزال في الناس خير. وربما أنه يتحدث عن غالب من خالطهم من الناس، وعلى كل مثل هذا يعني إنما يستعمل في خلطة عامة الناس ممن لا تؤمن غائلتهم ممن لا يعرفون مثلا بالخلق، لا يعرفون بالفضل، بالأدب، إلى غير ذلك. أما الخاصة ومن في رفقتهم خير للناس فإن هؤلاء صحبتهم غنيمة. نعم. قال: وأنشدني محمد بن المهاجر المعدل لعلي بن حجر السعدي: زمان كذا زمان دخول بيت وحفظ للسان وخفض صوتي، لقد مرجت عهود الناس إلا أقلهم فبادر قبل فوتي، فما يبقى على الأيام شيء وما خلق امرؤ إلا لموتي. هذه الأبيات يذكر يعني كثرة الشر وكثرة الفساد وكثرة خلطاء السوء، وأن من الخير للناس حفظ لسانه ولزوم بيته وتجنب الخلطة، لكنه يستثني، والاستثناء هذا استثناء باق ولا يزال في الناس بقايا وأهل الخير. فهؤلاء وإن كانوا قلة فالإنسان لا يتجنب خلطتهم ومصاحبتهم، بل إن وجدهم فهم غنيمة ومصاحبتهم مربح للإنسان ومغنم. قد لقد مرجت عهود الناس إلا أقلهم فبادر قبل فوتي، يعني على اغتنام صحبة أمثال هؤلاء. قال: فما يبقى على الأيام شيء وما خلق امرؤ إلا لموتي. فهذا الإنسان مصيره إلى الموت، فليغنم حياته في الخير وفي مرافقة أهل الخير والفضل. أما من سوى ذلك من الخلطاء فإنه يحذر منهم أشد الحذر. نعم. قال: أخبرني يعقوب بن إسحاق القاضي قال: حدثنا ابن يحيى قال: وفيما قرأت على نافع عن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه بلغه عن أبي ذر قال: كان الناس ورقا لا شوك فيه، فهم اليوم شوك لا ورق فيه. الله المستعان. هذا في ذاك الزمان إن صح، يقول: الناس كان الناس ورقا لا شوك فيه، فهم اليوم شوك لا ورق فيه، ومع ذلك فالخير باق ولا يزال في الناس بقايا خير. والإنسان لا ييأس من وجود الأفاضل والأخيار ورفقاء الخير، لا يزال لهم وجودهم، ومن سأل الله عز وجل المعونة على لقيا هؤلاء غنم. ولهذا أذكر وفاتني الآن اسمه، أحد السلف من أدرك زمن الصحابة، يقول: قدمت المدينة فسألت الله أن يرزقني رفقاء خير، أو كلام هذا معنى. قال: فوفقت بأبي هريرة، وفقت بأبي هريرة. فالإنسان يسأل الله ويرجوه سبحانه أن يوفق لرفقاء الخير ويتحرى، وإذا ظفر بهم يحرص على لزوم الخلق والأدب معهم والمعاملة الكريمة. فصحبتهم غنيمة للمرء، أي غنيمة. وأما رفقاء الشر فإنه يحرص على المباعدة منهم إيثارا للسلامة. نعم. قال: عنبانا محمد بن أبي علي الخلادي قال: حدثنا جنيد بن حكيم الدقاق قال: حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال: كان القهزمي ينشد كثيرا ذهب الحسن والجمال من الناس، ومات الذين كانوا ملاها، وبقي الأسمجون من كل صنف، إن في الموت من أولئك راحة. ومع ذلك نقول: لا يزال الخير باق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصور. الخير باقي، الخير باقي، وأهله لهم وجود، والله لا يزال يغرس في الناس غرسا يقومون على دينه ونصح عباده. والمرء لا يعدم أهل الخير ما حرص وسأل الله سبحانه وتعالى المعونة والتوفيق. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: العاقل يعلم أن البشر مجبولون على أخلاق متباينة وشيم مختلفة، فكل واحد يحب اتباع مساعدته وترك مباعدته، فمتى رام من أخيه ضد ما وطن نفسه عليه قلاه، وإذا تبين له منه خلاف ما أضمر عليه قلبه مله. ومن الملال يكون الاستثقال، ومن الاستثقال يكون البغض، ومن البغض تهيج العداوة، فالاشتغال بمن هذا نعته للعاقل حمق. يقول أبو حاتم: البشر مجبولون على أخلاق متباينة. البشر مجبولون على أخلاق متباينة، الناس معادن وأخلاق متفاوتة، وإذا كانوا كذلك فيقول كل واحد يحب اتباع مساعدته وترك مباعدته، فمتى رام من أخيه ضد ما وطن نفسه عليه قلاه، أي مقته وكرهه، وإذا تبين له منه خلاف ما أضمره عليه قلبه مله. ثم بعد ذلك قال: ومن الملال يكون الاستثقال، ومن الاستثقال يكون البغض، إلى آخره. لكن إذا عرف المرء أن الناس طبائع وليسوا على معدن واحد وطريقة واحدة، فليعمل فيهم قول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. ومما ذكر في معنى الآية العفو ما سمحت به طباع الناس، يعني لا تنتظر من الناس خلقا واحدا جميلا يعاملونك به، خاصة من ليس لك بد من مصاحبتهم، من أهل أو ولد أو جار أو قريب أو نحو ذلك، ليسوا على معدن واحد. وإذا كنت تريد أن يكونوا جميعا على خلق واحد ومستوى واحد في الخلق العالي في التعامل معك، لن تجد، وسترى نفسك في وقت سريع في بغض للناس ومعادات واستثقال إلى غير ذلك. لكن إذا أخذت من الناس العفو، من كانت أخلاقه جميلة حمدتها وشكرته عليها، ومن كانت دون ذلك دفعت بالتي أحسن واحتملت منه خلقه، وكنت أيضا معونة له للارتقاء بأخلاقه ليستفيد منك. لأن بعض الناس إذا جالس من هو دونه في الخلق ربما استثقل ذلك فنزل إلى خلق هؤلاء الدني، بينما الأصل أن يكون الإنسان مرتقيا بأخلاقه لينهض بالآخرين. وقد قال الله سبحانه: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم. قال: ولقد أحسن النباجي حيث يقول: أرفض الناس فكل مشغلة، قد بخل الناس بمثل الخردلة، لا تسأل الناس وسل من أنت له، لا تسأل الناس وسل من أنت له. وسل من أنت له أي سل رب العالمين، وليكن التجائك وسؤالك وطلبك من الله سبحانه وتعالى، ولا تذل نفسك للناس ولو بمثل الخردلة. نعم. قال: وأنشدني ابن أبي علي قال: أنشدني محمد بن أبي يعقوب العبدي: إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به عيناي بدلت آخر، وذلك أني لا أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير. على كل هو يعبر عما رأى، لكن لا يزال يعني في الناس من هم أهل خير ويحفظون للصاحب صحبته وللرفيق حقه، وقد يبتلى الإنسان بشيء من ذلك، قد يبتلى الإنسان بشيء من ذلك أو ببعض الرفقاء الذين هذا وصفهم. وعلى كل الإنسان يوطد نفسه على الأخلاق العالية والمعاملة الكريمة واحتمال أيضا الأذى، وإذا كان التغير مما يمكن معالجته أيضا يعمل على معالجته. نعم. استبقاء للخير واستبقاء للود والمحبة. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا أبو مزهر عن سعيد بن عبد العزيز قال: قال مكحول: إن كان في مخالطة الناس خير فالعزلة أسلم. إن كان في مخالطة الناس خير فالعزلة أسلم، يعني العزلة فيها السلامة. لكن أيضا يبقى أمر ثالث: مخالطة أهل العلم والفضل والديانة، ممن لا يجني المرء من مصاحبتهم إلا العلم النافع والخلق الفاضل والزيادة في التدين والصلاح. لا شك أن مثل هؤلاء خير للإنسان من العزلة وأنفع. نعم. قال: أنبأنا علي بن سعيد العسكري قال: حدثنا شعيب بن يحيى قال: حدثنا أحمد النسائي قال: حدثنا يحيى بن عبد الأعلى أن مالك بن دينار كان يقول: من لم يأنس بحديث الله عن حديث المخلوقين فقد قل علمه وعمي قلبه وضيع عمره. نعم، هذا كلام عظيم جدا. مالك بن دينار يقول: من لم يأنس بحديث الله عن حديث المخلوقين، حديث الله أي كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهذا الكتاب العظيم الذي هو هداية الخلق ونور القلوب وأنسها وسعادتها في الدنيا والآخرة، من لم يأنس بهذا الكتاب وأنس بحديث المخلوقين معرضا عن كتاب الله فقد قل علمه وعمي قلبه وضيع عمره وهذا كلام عظيم جدير بالتأمل. نعم. قال أنبأنا القتان قال حدثنا أحمد بن عبد الحواري قال حدثنا محمد بن روح قال سمعت إبراهيم البخاري يقول دخلت المسجد الحرام بعد المغرب فإذا فضيل جالس فجئت فجلست إليه فقال من هذا؟ فقلت إبراهيم. قال ما جاء بك؟ قلت رأيتك وحدك فجلست إليك. قال تحب أن تغتاب أو تتزين أو ترائي؟ قلت لا. قال قم عني. قال سمعت إبراهيم البخاري يقول دخلت المسجد الحرام بعد المغرب فإذا فضيل جالس فجئت فجلست إليه قال من هذا؟ فقلت إبراهيم. قال ما جاء بك؟ قلت رأيتك وحدك فجلست إليك. قال تحب أن تغتاب أو تتزين أو ترائي؟ قلت لا. قال قم عني. والمراد بقوله تغتاب أو تتزين أو ترائي أن بعض الناس يكون هذا غرضه من المجالسة، إما أن يجلس مثلا إلى عالم أو فاضل ويريد أن يغتاب عنده أحدا، أو يريد أن يتزين مثلا بذلك، أو يريد أن يدخل بضرب من ضروب الرياء والمراءة والتظاهر بهذا العمل. فقد يكون الفضيل لم يطمئن لهذه المجالسة وحذره عن بعض المقاصد التي قد تكون من بعض الناس، وأتم ذلك برغبته في البقاء جالسا وحده. وبهذا الأثر ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة التي هي استحباب الاعتزال من الناس عاما. لكن هؤلاء العلماء ومن وقفنا أيضا على هذه النقول فيما يتعلق بالعزلة، ثمة نوع من الخلطة لم يوجد إلا في زماننا هذا، نوع من الخلطة لم يوجد إلا في زماننا هذا، ولم يكن له في الأزمنة الماضية أي وجود. وهذا النوع من الخلطة جنى جناية كبيرة جدا على عقول كثير من الناس، وخلخل أديانهم وأوقعهم في الشبهات وحرك فيهم سيء الشهوات وأوجد فيهم الأفكار الرديئة والمذاهب المنحلة، وجنى عليهم جنايات عظيمة جدا. وإذا كانوا يتحدثون عن هذه الخلطة التي ربما لا تكون متيسرة للإنسان باستدامة، فماذا يقال عن الخلطة التي الآن وجدت في زماننا ولها جنايتها البالغة العظيمة؟ أعني الخلطة التي هي مجالسة القنوات الفضائية والشبكة العنكبوتية الانترنت، والله مصاب عظيم وبلاء جلل وخطب لا يعلم مدى شره إلا رب العالمين. وكم تغيرت من عقول، وكم فسدت من أفهام، وكم خربت من عقائد، وكم خلخلت من أديان، وكم أفسدت من أخلاق، وكم نشرت وزرعت من شرور وعداوات، وكم وكم أمور لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. والمصيبة أن هذه الخلطة تختلف عما سبق، ربما بعض الخلطة فيما سبق يحتاج الإنسان أن يفعلها مسارقة وخفية عن الناس، يجالس بعض أهل الشر ويحرص أن لا يراه أحد من الناس ويتخوف. لكن قضية القنوات والأنترنت أصبح بعض الناس يغلق على نفسه الباب في غرفته، يغلق الباب في غرفته ثم يخالط من هب ودب من السمج والهمل والضلال والمفسدين والمبتدعة وغير ذلك، ويدخل في هذا الموقع وتلك القناة وهذا المسلسل وذاك إلى آخره ويتنقل. وربما بعض الناس فضوله يجره إلى ورطات عظيمة ودخل على الناس من هذا الباب مفاسد سواء فيما تعلق بالشبهات، أصبح بعضهم يدخل مواقع لضلال ومبتدعة ورؤوس في الشبهات وإثارتها ولا علم عنده، ويقول أريد أن أرى وماذا يقولون وأنا أريد أن أطلع، وبعضهم يقول ودي أوسع ثقافتي وأعرف ماذا عند الناس وماذا يقولون إلى آخره، ثم يفاجأ مع مر الأيام وإذا قلبه ملوث بشبهات تلج وهو الذي أذن لها بالولوج ولا تخرج. إذا كان ابن مبارك رحمه الله دخل عليه مرة رجل من المبتدعة وقال أريد أن أقرأ عليك آية من كتاب الله، قال أخرجوه عني، قال آية من كتاب الله، قال أخرجوه عني، قيل له يا عبد الرحمن إنما أراد أن يقرأ آية، قال ابن مبارك خشيت أن يطرح علي شبهة تجلجل في صدري حتى أموت، تبقى في قلبي ما أستطيع أن أخرجها. ومر طاووس برجل من أهل البدع ومعه ابنه إبراهيم، فقال لابنه يا إبراهيم أدخل أصبعيك في أذنيك، فلما اقترب منه التفت على إبراهيم وقال أشدد. إذا كان هذا رعايتهم فكيف الآن بالأبناء يجلس ويدخل في القنوات والمواقع ومن مواقع أهل الضلال وأهل البدع ويسمع لهذا ويقرأ لذاك ويطالع هنا ويطالع هناك، ثم تتراكم عليه شبهات لا حد لها، هذا في باب الشبهات. وأما باب الشهوات فهذا مصاب آخر، يدخل بعض الشباب والشابات إلى مواقع ليس فيها إلا الفساد والفواحش والنساء المتعريات في رقص وفي مجون وممارسة الفواحش والرذيلة، وينظر إلى مثل هذه المناظر، وأذنه تسمع لما يقولون وعينه ترى ما يفعلون، والعين والأذن منفذ للقلب، ومع استمرار هذا النظر يتلوث القلب ويمرض بشبهات وشهوات لا حد لها. نسأل الله أن يحفظ أولادنا وأولاد المسلمين وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها ومن بطن، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء جل وعلا وأهل الرجاء، وحسبنا ونعم الوكيل. ونختم مجلسنا هذا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.